حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم.